والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الحديث الثاني عشر. الحديث الثاني عشر بعد 400. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجهاد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء، وقيل الحيفاء، إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. أجرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بالجري بالسباق، والسباق مرونة ورياضة شرعية يتقوى بها المرء على الجهاد في سبيل الله، ويعود نفسه ويعود الخيل التي يركبها على الكر والفر. وسباق الخيل رياضة شرعية يستعين بها المسلمون على دروب الجهاد وعلى أبواب الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والإسلام يريد من الناس أن يدخلوا في دين الله ليدخلوا الجنة، الإسلام يريد لهم السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، الإسلام لا يريد إزهاق الأرواح ولا قتل الأنفس ولا سلب الأموال، وإنما يريد ألا يعبد إلا الله. وأنفع الناس للناس من يدعوهم إلى عبادة الله، أنفع الناس للناس من يدعوهم إلى دخول الجنة. والله جل وعلا يعجب من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني يرغمون على الإسلام فيسلمون فيدخلون الجنة، يؤسرون أسرى كفار فيسلمون فيدخلون الجنة، دخلوا الجنة باختيارهم، دخلوا الجنة بالسلاسل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ورغب في السباق وفي الرمي وفي كل ما يتقوى به الإنسان على النفع العام، ينفع نفسه وينفع الآخرين. أجرى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يتسابقوا إلى كذا، وهو عليه الصلاة والسلام سابق عائشة، كانوا في سفر فسابقها فسبقته. فبعد فترة تقول: لما أخذني حملت اللحم سابقني فسبقني. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك، يعني أنت سبقتين في المرة الأولى وأنا سبقتك في المرة الأخرى، لأنها كانت خفيفة في المرة الأولى وصغيرة وذهبت أمامه فسبقته، وفي المرة الثانية ثقلت وثقل جسمها رضي الله عنها فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خفيف الجسم لأنه يجاهد ويعمل ويتحرك ويمشي عليه الصلاة والسلام. ومر بأناس يتسابقون أيهم يرفع حجرا كبيرا، فأقرهم عليه الصلاة والسلام وأمر أناس بأن يرموا ليتعودوا ويمرنوا أنفسهم على إصابة الهدف. أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل. الخيل نوعان: خيل مضمرة وخيل غير مضمرة. وأعطى الخيل المضمرة 5 أميال أو 6 أميال، والميل 1.6 كيلو، يعني أكثر من 1.5 كيلو وأقل من 2 كيلو. غير المضمرة ثقيلة وسمينة وما تركض بسرعة، والركض الكثير يتعبها ويفحمها، فجعل لها 1.1 كيلو. ما هي الخيل المضمرة؟ الخيل المضمرة هي التي أعلفت حتى سمنت وقوي جسمها وشب لحمها وشب عظمها، ثم يقلل لها العلف، تعطى بقدر القوت وتجلل بجلال صوف أو وبر، وتجعل في بيت حتى تعرق، فإذا عرقت بعد قوتها خف لحمها وخف ثقلها، فصارت سريعة في الجري، تجري بسرعة لأنها من حيث القوة قوية ومن حيث خفة اللحم خفيفة. فليمنع الجري الهزال أو الثقل، كثرة اللحم، فهي من حيث القوة أعلفت حتى قويت، ثم قلل عليها العلف حتى يقل لحمها. أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفيا، ويقول بعض الرواة الحيفا، يعني مكان معروف بالمدينة، إلى ثنية الوداع. ثنية الطريق في الجبل، فتح طريق في الجبل، وسميت هذه الثنية بثنية الوداع لأنه جرت العادة أن من أراد السفر من الأعيان أو ممن له صحب يصحبونه يودعونه إلى هذه الثنية، فإذا وصل إلى هذه الثنية رجعوا وهو استمر في طريقه، فسميت هذه الثنية بثنية الوداع. وأجرى، يعني جعلها تمشي وتسابق، ما لم يضمر، يعني الخيل التي ما ضمرت، ما عولجت بالعلاج السابق على أولها بميل واحد، لأن أكثر من ميل يتعبها ويرهقها، والمسابقة بميل أو بستة أميال في إرهاق في تعب، لكن هذا التعب مغتفر من أجل المصلحة، مثل الكي للدابة في إيلام لكن في مصلحة، مثل الحمل عليها فيه إرهاق وفيه تعب لها لكن فيه مصلحة، والحاجة تدعو إلى ذلك. فالمشقة التي ينتج عنها مصلحة مغتفرة. في هذا الحديث ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: وكنت في من أجرى، يعني مع اشتغاله بالحديث والعلم والعبادة رضي الله عنه وأرضاه، كان يجري يسابق يركب الخيل، حتى إنه مرة جرى وسبقت وقفزت به الجدار، الجدار الذي جعل حد قفزت به الجدار وتجاوز المكان الذي حدد للسباق رضي الله عنه، لأنه شاب قوي وخيله قوية ونشيطة. فكان في من أجرى فسبق رضي الله عنه. ففي هذا أن السباق ما ينافي طلب العلم والعبادة والخشوع والتذلل لله جل وعلا، لأن هذا مما يعين على الجهاد ويقوي الجسم على الحركة والعمل بسرعة وخفة ونحو ذلك مما يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله. في هذا الحديث ذكر الجري في الخيل، ونص العلماء رحمهم الله على أنه يجوز السباق في كل شيء لأجل حفز الهمم وتحريك النعرة في الإنسان حتى يبرز في هذا الشيء. قالوا يجوز السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الحمير، ويجوز الرمي في وإصابة الهدف، محاولة إصابة الهدف، ويجوز السباق على الأقدام، ويجوز السباق على حمل الأثقال، يعني يوضع حجر على شكل رحى أو نحوه ويقال يلا أينا من يستطيع حمله، من يستطيع تحريك حمله إلى الركبتين، من يستطيع حمله إلى السرة، من يستطيع حمله إلى أن يجعله فوق رأسه، وهكذا سباق في هذا الشيء. وكذلك في المسائل العلمية يستحب السباق فيها، يقال مثلا من يبحث هذه المسألة، من يحرر النزاع فيها، من يبين نتيجة الخلاف فيها، من يستنتج الراجح في هذه المسألة من كتب العلم، وهكذا. والسباق والسباق في السباحة كذلك، أينا أطول نفسا في السباحة، أينا أبعد يغيص في الماء، أينا أكثر إقامة في الماء، وهكذا. فالتنافس في هذه الأعمال هذا حسن، وهو متردد بين الإباحة والاستحباب بحسب النية، متردد بين الإباحة والاستحباب. شيء مباح يقال يجوز لكن له فيه أجر، لا. شيء آخر مستحب يعني يؤجر عليه. كل هذه الأشياء دائرة بين الإباحة والاستحباب. فمثلا الركض، سباق على الأقدام بحسب النية. يقول ماذا نيتك؟ ماذا تنوي بهذا؟ يقول أقوي جسمي حتى إذا حصل قتال للأعداء وجهاد في سبيل الله إذا قوي الجسم استعين بهذا على طاعة الله. يقول أنت مأجور. يقول أعمل هذا من أجل رشاقة جسمي ولأجل أكون خفيف ولأجل أكون كذا وأكون كذا. نقول هذا مباح، ما نقول حرام ولا نقول مكروه. متى يكون حراما أو مكروه؟ إذا أشغل عن واجب، أشغل عن واجب، كان هذا الركض مثلا أو نحوه يشغل عن صلاة الجماعة، هذا محرم. إذا يفوت على الإنسان شيء من الأمور الواجبة عليه فهذا حرام عليه ولا يجوز. لكن إذا لم يفوت واجبا ولم يوقع فيه حرام فهو مباح. فإذا نوى به النية الطيبة فهو مأجور. وكذلك غيره، الرمي مثلا، يقول لأجل الصيد أتعلم الرمي لأجل الصيد، نقول هذا مباح. يقول أتعلم الرمي لأجل الجهاد في سبيل الله، نقول هذا ما أنت مأجور، هذا من وسائل الجهاد. يتعلم السباحة، يقول ماذا تريد من هذه السباحة؟ يقول أرفه نفسي، نقول هذا مباح. يقول أتعلم السباحة من أجل إذا وقع غريق أو سقط في الماء أحد إلى أستطيع إنقاذه وأنفع هذا الذي سقط، نقول هذا مستحب وأنت مأجور في عملك. لكل امرئ ما نوى. وكلمة يعني النية تتأتى في كل الأشياء، في الأكل والشرب. وكما قدمت أكثر من مرة مثلا أنه قد يجتمع على الصحن الواحد 3 نفر يأكلون منه، واحد مأجور وواحد آثم والثالث لا له ولا عليه بحسب نيته. يأكل ليتقوى على طاعة الله، لأجل أن يأكل لأجل يصوم، يأكل لأجل أن يستطيع أن يؤدي الواجبات الشرعية، هذا مأجور ويؤجر على أكله. الآخر عنده نية فاسدة، يأكل يجل يتقوى جسمه على نية فاسدة، يريد الهجوم في أمر محرم، يريد الوقوع في أمر يحرم عليه ولا يستطيع الوقوع فيه إلا إذا قوى جسمه وأكل، هذا آثم. الآخر يأكل ليشبع نفسه لا له ولا عليه، يأكل كما تأكل البهيمة، ما لا يؤجر ولا يأثم. ويحسن بالإنسان في كل عمل يأتيه أن يستشعر النية الطيبة في ملبسه، في مركبه، في أكله، في نومه، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. تقول أنام محتسبة من أجل أن أقوم، لأنها لو لم تنم مثلا أول الليل ما استطاعت أن تقوم في آخر الليل، فهي تحتسب نومتها، تحتسب أجرها عند الله كما تحتسب قومتها في الصلاة. وهكذا المؤمن يحتسب في أي عمل يأتيه. فالسباق والتنافس مأمور به، يعني مستحب أو مباح في كل شيء. وهذا الحديث لم يتعرض للجعل أو للسبق للجائزة التي يأخذها السابق، هذه فيها تفصيل كثير طويل بينه ابن قدامة رحمه الله في المغني في باب السبق، باب واسع بين فيه التفصيل في هذا رحمه الله. فهذا لا يخلو إن كان هذا السبق الذي يجعل من الإمام أو من شخص آخر خارج عن المتسابقين، فهذا لا بأس به، وهو يتفاوت حسب النية. إن كان يعطي هذا السبق محتسب لأجل يتقوى المسلمون على العمل والحركة والجهاد في سبيل الله فهو مأجور في هذا البذل، وإن كان يبذل هذا المال لأجل بس السباق أو هواية عنده يرى أن فلانا سبق فلانا أو نحو ذلك فهذا مباح، مباح إذا كان من ماله الخاص لا من مال بيت المسلمين، فلا يجوز أن يصرف شيء من مال بيت المسلمين إلا في المصلحة، ما يجوز أن يصرف في غير مصلحة. فمثلا إذا كان هذا السبق من متبرع فهذا جائز، يقول مثلا من منكم يوصل هذا الحجر يرفعه فوق رأسه شبر يأخذ 100 ريال، هذا لا بأس به. من منكم يصيب الهدف هذا يأخذ 100 أو 10 أو 1000 أو أقل أو أكثر، هذا لا بأس به، هذا إذا كان من متبرع. إذا كان من واحد من المتسابقين يقول هذه 10 إن سبقتني فهي لك، وإن سبقتك ما لا تغرم شيء وأن 10 لي، هذا جائز. إذا كان السباق السبق الجعل من 2 من المتسابقين لا بد أن يكون معهما ثالث محلل، يكون ما معه شيء ولا دفع شيء. فمثلا 2 كل واحد دفع 100، قالوا من يسبق منا يأخذ 200، نقول هذا لا يجوز، هذا نوع من القمار فلا يجوز. كيف نحلل هذا؟ تجعلان معكم واحد مثلكم، يعني ما يكون أضعف منكم تجعلونه كحيلة، لا يكون مساوي لكم، محتمل أن يأخذ 200، فإذا جعل معهما محلل صح. ففهم من هذا أن السبق إذا كان من واحد فقط فلا بأس، إذا كان من آخر خارج عن المتسابقين فلا بأس، إذا كان من المتسابقين فلا بد أن يكون معهما محلل مساو لهما ليس بأقل منهما، ما يجعلانه حيلة بأنه يكون ثالث وهو معروف أنه لن ينال السبق. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، نصل السهم ومثلها البندقية ونحوها، خف البعير، حافر الفرس، فهذا يصح فيه السباق من 2 يجعلان جعلا لمن يسبق بشرط أن يكون معهما ثالث محلل. وهذا الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر كان سببا لكذب محدث ليس من الثقات، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمثل به العلماء رحمهم الله على كذب بعض المحدثين، بعض من ينتسب إلى العلم دخل على أمير وهو وحوله حمام يتسابقن، وهو يسابق بينهم بين هذه الحمام، فدخل فقال له صاحبه أو لم يقل له شيء هل هذا العمل مشروع؟ قال نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل فيها الجناح وليس فيها. فعلم هذا الأمير بأن هذه الحمام سببت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فأمر بذبح الحمام كلها وتركها. قال: تجرى هذا الرجل على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليرضيني بهذا الفعل، هذا الفعل سيء وخبيث، وأمر بذبح الحمام كلها. فهذا الحديث يمثل به العلماء رحمهم الله على تجرع بعض من لا أمانة له بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن زاد في الحديث ما ليس منه، وإلا الحديث صحيح: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. اقرأ. الغريب ما ضمر بضم الضاد وكسر الميم المشددة مبني للمجهول، والمضمرة هي التي أعطيت العلف حتى سمنت وقويت ثم قلل لها تدريجيا لتخف وتضمر فتسرع في العدو، تجلل لباس ونحوه حتى تعرق، وتوضع في بيت يعني في حجرة أو عشة أو نحوها يكون تسبب في العرق الكثير، فإذا عرقت خف لحمها وضمرت ومع قوة جسمها فتكون سريعة في العدو في السير. نعم. فتسرع في العدو وتقوى على الحركة. الحفية بفتح الحاء وسكون الفاء ثم ياء فألف ممدودة، مكان خارج المدينة، ثنية الوداع، سميت بذلك لأن المسافر من المدينة يخرج معه إليها المودعون، والثنية هي الطريق في الجبل. زريق بضم الزاي المعجمة ثم راء مهملة فياء ثم قاف، هم بطن من بطون الأنصار، يعني قبيلة فخذ من عوائل الأنصار بني زريق، وأخذ من هذا صحة نسبة المسجد إلى أهل